إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هناك ظاهرة منتشرة بين الناس تحتاج إلى تفكير لمعرفة أسبابها وعلاجها، وهذه الظاهرة أيها الإخوة هي ظاهرة النفور من سماع مواعظ النار والموت. فإن الناس إذا جئت تكلمهم عن هذه الأمور وجدتهم يصدون عنك صدودا، ورأيتهم يحبون الكلام عن رحمة الله تعالى ولا يحبون الكلام عن عذاب الله تعالى، وجدتهم يحبون الكلام عن الجنة ولكنهم لا يرغبون في الكلام مطلقا عن النار، وجدتهم يحبون الكلام عن ثواب الطاعات ولكنهم لا يحبون الكلام مطلقا عن عذاب القبر وأهواله. ولا شك بأن النصف الأول من هذه الظاهرة طيب وحسن، ولكن المشكلة أيها الإخوة في النصف الثاني من هذه القضية. لماذا يصد الناس عن سماع المواعظ وعن التذكرة بالخوف وعذاب القبر وعذاب جهنم وأهوال المحشر والنشور؟ إنهم يصدون عن ذلك أيها الإخوة لأسباب منها: أولا، أن الكلام عن النار وعذاب القبر والسيئات ومآلها يؤلم النفس، يسبب ألما في النفس، والنفس تنفر من كل ما يؤلمها، ولذلك فإن الناس لا يحبون الكلام في هذه المواضيع. والشيء الثاني أيها الإخوة، أن الناس قد عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم. إن الناس قد عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم، فإذا جئت تذكرهم بالموت فإن هذا يعني الانتقال من العمار إلى الخراب، الانتقال من الدنيا وزينتها وزخرفها، الانتقال من الدنيا وزينتها وزخرفها إلى خراب الآخرة الذي لم يعدوا له العدة ولم يحسبوا له الحساب. ولذلك يا إخواني، كان الخوف من الله عز وجل من أجل العبادات وأقربها إلى المولى سبحانه وتعالى، فإن الخوف والرجاء خطان متقابلان من خطوط النفس البشرية، يركز القرآن والسنة عليهما تركيزا شديدا، لأن الناس يتحمسون للعبادة والطاعة إذا اجتمع لهم الأمران، إذا اجتمع لهم رحمة الله وثوابه وحسناته، وهذا هو الرجاء، واجتمع لهم الخوف من عذابه وجهنم، فإن هذا الخوف هو الذي يبعثهم على ترك المعاصي والازدرار عنها والاقتراب من طاعة الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة سبق أن تكلمنا عن جوانب من الرجاء، وتكلمنا عن الجنة وما فيها من النعيم والحور العين في خطب سابقة، ولعل الوقت مناسب أن نتكلم بعض الشيء عن جهنم وما أعد الله فيها من العذاب. واعلموا أيها الإخوة بأن القصد من الكلام عن جهنم ليس هو الحكم على الحاضرين جميعا بأنهم من أهل النار، كلا والله، ولا هو تنفير أو تشديد كما يفعله بعض الجهلة، وإنما هو تذكير بعذاب الله عز وجل نتذكر فيه جميعا حتى تكون فيه العبرة والعظة. نحن نذكر جهنم أيها الإخوة في هذا المقام لا لنحكم على الحاضرين بأنهم من أهلها، ولكن لنبعد أنفسنا ونبعد أنفسنا جميعا وأهلينا عن هذه النار. التذكرة بها تسبب البعد عنها والأخذ بأسباب النجاة. إن جهنم عظيمة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فاضرب 70,000 في 70,000 لتعرف كم عدد الملائكة العظام الذين يجرون جهنم، كما ورد في حديث الإمام مسلم. أهلها عمي وبكم وصم، قال عز وجل: وهم فيها لا يسمعون، توضع في أعناقهم حبال النار كامرأة أبي لهب، ويجرون أمعاءهم فيها كعمر بن عامر الخزاعي، تسود وجوههم كأنما أوحيت قطعا من الليل مظلما، تلفح وجوههم النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، فراشهم من النار ولحافهم من النار، ما طعامهم؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فإذا غصوا بهذا الشوك والزقوم الذي أكلوه، ماذا يكون لهم من الشراب؟ هذا الزقوم أيها الإخوة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال عليه السلام: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، لأفسدت عليهم أنهارهم وبحارهم ونباتاتهم وأشجارهم، لأفسدت على أهل الأرض معايشهم قطرة واحدة، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه دائما وأبدا؟ فإذا غصوا بهذا الزقوم فما شرابهم الذي يستعينون فيه على بلع اللقم؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حميما متناهيا في الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، مهلا مهلا كعكر الزيت المغلي هذا، فليذوقوه حميم وغساق. حميم وغساق، وهو ما سال من جلود أهل النار من صيحهم وصديدهم، وما يخرج من خروج الزلات والزواني من النسل، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يطب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. فما لباسهم؟ والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: سبحان الذي خلق من النار ثيابا قطعت لهم ثياب من نار، فما ظلهم الذي يستظلون به؟ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، دخان كثيف جدا ينقسم من ضخامته إلى 3 أقسام، 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب هل يظلهم إنه لا يظلهم لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها جهنم إنها ترمي بشرر كالقصر شررها فقط وليس لهيبها شررها كالقصور والحصون الضخمة كأنه جمالة صفر أو كأنه إبل سود عظيمة فإذا تسلقوا جهنم ليخرجوا منها كيف يعادون فيها ولهم مقامع من حديد مطارق تضربهم بها الملائكة فيعودون يقعون في جهنم كيف يسحبون فيها يوم يسحبون في النار على وجوههم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كيف صورهم وما هي خلقتهم إن الله يغير خلقة أهل النار بشكل يتناسب مع عذابهم حتى يشتد ويعظم ويشمل الجزء العظيم ويشمل البدن العظيم من بدن هذا العاصي وهذا الكافر روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم مرفوعا إلى رسول الله عليه السلام وهو حديث صحيح إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار يضخمه الله ويكبره حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد مثل جبل أحد هذا ضرس واحد من أضراسه وقال عليه السلام فيما رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة بإسناد صحيح وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة مجلسه من جهنم المكان الذي يشغله من جهنم ما بين مكة والمدينة وقال عليه السلام فيما يرويه الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده 70 ذراعا وعرض جلده 70 ذراعا وعضده مثل البيضاء جبل من جبال العرب عضد الرجل في النار مثل جبل من جبال العرب يسمى البيضاء وفخذه مثل ورقان وهو جبل أسود على يمين المار من المدينة إلى مكة هذا حجم ضرسه وفخذه وعضده وسمك جلده وعن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجة بإسناد حسن واصفا عليه السلام بكاء أهل النار يقول يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم بدلا من الدموع حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت من عظم هذه الأخاديد المملوءة بالدم بعدما انقطعت الدموع هل يموتون هل يستريحون من عذابهم لا يموت فيها ولا يحيا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليمتنا ربك فنستريح ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أيها الإخوة إذا قارنتم بعذاب الدنيا بأعظم عذاب في الدنيا مع عذاب الآخرة هل يساوي بجنبه شيء هل يكون بجانبه شيء كلا والله في الدنيا إذا احترق جلد الإنسان وفني جلده ماذا يكون بعد ذلك إنه الموت إذ لا جلد بعد ذلك يتعذب به الإنسان ولكن في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إنها نزاعة للشوى تنزع جلد الرأس ليس العذاب عذابا حسيا فقط بل إنه عذاب معنوي كذلك كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها إنه الغم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول لهم مبكتا: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، بل إن الاستهزاء من نصيبهم في العذاب. فإن الله عز وجل يقول مستهزئا بأهل النار عندما يذيقهم من عذابها: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وفقنا الله وإياكم للعمل بطاعته والبعد عن معصيته، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا هو، يسبح كل شيء بحمده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دلنا على النجاة وطرقها، ودلنا للبعد عن المهالك وطرقها. أيها الإخوة، هذه الطائفة اليسيرة من أنواع العذاب الواردة في القرآن والسنة لا بد أن تحدث في نفوسنا خوفا من الله عز وجل، خوفا يباعد عن معاصيه وعن المهالك وسبل الشيطان، ولا بد أن تولد في أنفسنا حنانا واقترابا من طاعة الله تعالى للفوز بالجانب الآخر من أنواع الجزاء وهو الجنة. أيها الإخوة، هذه أنواع العذاب في النار، هذه أنواع العذاب، من يسلب لها ومن يقوى عليها؟ أين الزناة والزواني؟ وأين أهل اللواط والفاحشة؟ أين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ أين أكلة الربا وأكلة أموال الأيتام؟ أين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ أين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويشرعون للبشر من عند أهوائهم وأنفسهم؟ أين الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم؟ أين الذين اتخذوا سبيل الغي وتركوا سبيل الرشد؟ أين الذين يستهزئون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يتطاولون على عباد الله المؤمنين فيصفونهم بالتشدد والرجعية؟ أين الذين ظلموا أنفسهم؟ وأين الذين ظلموا غيرهم من الناس؟ أين الذين يزينون للناس سبل الباطل والشيطان؟ أين الذين اتخذوا الكذب والنفاق أخلاقا وانعدمت من ضمائرهم أي خلق فاضل وأي صدق وأي أمانة؟ أين الذين يخونون الله بالليل والنهار؟ وأين الذين يختانون أنفسهم؟ أين الذين زينوا للناس كل وسائل اللهو والعبث التي تلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة؟ أيها الإخوة، أين الذين جانبوا كتاب الله وسنة نبيه وغرقوا في أوحال المادة وحياة الدنيا يلهون ويلعبون غير مكترثين بما يكون لهم غدا عند الله من العذاب والنكال؟ أين الذين أعرضوا عن القرآن والسنة وأحكامهما؟ أين الذين إذا تليت عليهم آيات الله أغاروا عليها بسهام التأويل والتحريف وسهام الاستهزاء والتأويل بالباطل، حتى عادت آيات الله وأحاديث رسوله رسوما وأطلالا ليست لها في أنفسهم حرمة ولا عهد؟ أين الذين خانوا عهد الله؟ أين الذين انكبوا على وجوههم وينكبون يوم القيامة في جهنم؟ والنار مثوى لأهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة الأقسى من الحجر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها الجحيم مذيب للوجوه مع الأمعاء من شدة الإحراق والشرر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر، والجوع والعطش المضني لأنفسهم، فيها ولا جلد فيها لمصطبر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع فيها ومنحدر، جمع النواصي مع الأقدام صيرهم من القوس محنية من شدة الوتر يا ويلهم تحرق النيران وأعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وطاحوا زمان ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا من تقي من الشرور قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير نجنا من عذاب النيران يا رب العالمين. ربنا قنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم واجعلنا من الناجين على الصراط ولا تخدشنا بكلاليب النيران يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم من زقومها وغسلينها وحميمها ويحمومها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ولا تزل أقدامنا يوم تزل الأقدام واكتب لنا الجنة برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.